إذا كان على الإنسان خفة فهل الأفضل أن يخلعهما ليصل القدمين أو أن يمسح عليهما بدون خلق؟ أي يمسح بدون خلق، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فلو سألنا السائل قال: ما علي الآن جوارب، هل الأفضل أخلع الجوارب لأصل القدمين أو أن أمسح عليهما؟ قلنا الأفضل أن تمسح. واضح؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.